بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس 65. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتستحب القراءة في الطواف نص عليه، لا الجهر بها فيه، ويكره الجهر بالقراءة فيه إن أغلط المصلين أو الطائفين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعو بما يشرع، وإن قرأ القرآن فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هو كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأمة. انتهى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الذكر والدعاء في الطواف، فيقول رحمه الله تعالى: وتستحب القراءة في الطواف نص عليه، يعني الإمام أحمد رحمه الله، لا الجهر بها فيه، يعني في الطواف، ويكره الجهر بالقراءة فيه إن أغلط المصلين أو الطائفين. فهذه ثلاثة مقاطع. فأولا قوله: وتستحب القراءة في الطواف نص عليه، يعني تستحب قراءة القرآن في الطواف، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. ولعل منزع الاستحباب كونه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم كل شوط من أشواط طوافه بين الركنين بقراءة، وهي قوله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشافعي رحمه الله: أحب أن يقرأها في كل طوافه. فلعل هذا منزع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإذا جازت القراءة واستحب أن يقرأ في بعض الطواف ففي الباقي كذلك. هذا منزع الاستحباب لقراءة القرآن، مأخذ هذا الاستحباب، دليل هذا الاستحباب. ألم يقرأ بين الركنين في كل شوط: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ أليس هذا قرآن؟ هذا قرآن. فإذا كان في بعض الطواف في بعض الشوط يتكرر هذا 7 مرات ففي الباقي مثله. والشافعي رحمه الله قال عن هذا: هذا أعظم شيء يقال في الطواف، وأحب أن يذكره في طوافه كله. يعني الآية هذه، هذا الجزء الأول من الكلام نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد في مسائله، وهنا قد وثقه عندكم المحشي جزاه الله خيرا فأحال به على مسائل الإمام أحمد لأبي داود رحمه الله، والروايتين والوجهين لأبي يعلى القاضي. هذه الكتب تهتم بالروايات عن أحمد، وكذلك الكافي لابن قدامة فإنه ذكر هذه الرواية عن أحمد. والذي يظهر أن هذا الذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنما هو في هذا الموضع، وأن قول الشافعي أحب أن يقوله في طوافه كله يخرج على أحد وجهين: إن أراد في جميع الطواف الأشواط فهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد في كل الشوط في جميع الشوط فهذا محل أخذ ورد وعطاء. ويلحق به أحمد رحمه الله تعالى في هذا الجانب، فهما سوى رحمهما الله تعالى. فأقول: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في جميع الشوط، وإنما نقل عنه أنه يفعل ذلك ويقوله بين الركنين. فالسنة أن يقتصر على قوله في هذا، وإن قرأ في الشوط كله فلا بأس. وانتبهوا، ثم فرق بين قولنا فلا بأس وبين قولنا يستحب. لا بأس يعني يجوز، لا بأس يدل على الجواز، أما قضية الاستحباب في الشوط كله فهذا يحتاج إلى إثبات بدليل، وإنما ثبت ما بين الركنين فنحن نثبت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قرأ في الشوط كله لا بأس يجوز ذلك لأنه قد جاز في بعضه، لكن هل هو مستحب؟ النزاع هنا في الشوط كله، النزاع هنا. فالذي يستحب الذكر والدعاء بخير الدنيا والآخرة، وأن يذكر الله بما شاء في هذا الطواف. الثاني من الكلام قوله: لا الجهر فيه، يعني تستحب القراءة، هذا لا كلام نص عليه أحمد. يبقى عندنا قضية الجهر، هذه مسألة ثانية. الجهر لا يستحب، فيعني يكون قراءته في نفسه أو بما يسمع به نفسه فقط، هذا وصف للقراءة، يكون وصف القراءة أن يكون جهره بها بما يسمع به نفسه. لكن إن زاد على ذلك بحيث يغلط بسببه أهل الطواف أو من يصلي إذا مر عليهم وهم يصلون في الصحن في المطاف، ولا سيما إذا كان في جهة المقام الذين يؤدون السنة، سنة الطواف، فإذا كان كذلك فإنه يكره والحال هذه. فعندك الثاني أنه لا يجهر بها، وإذا جهر بها جهرا يؤدي إلى إغلاط الطائفين والمصلين كره ذلك. فعندك ثلاثة أحوال: استحباب القراءة وعدم الجهر بها هذا في صفتها، والثاني كراهة الجهر بها جهرا يغلط بسببه المصلون والطائفون، يعني الطائفون في أذكارهم والمصلون في قراءتهم وصلاتهم، فهنا تكون القراءة مكروهة لأنها تؤدي إلى هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يستحب له في الطواف أن يذكر الله ويدعو بما يشرع، وإن قرأ القرآن فلا بأس. هذه العبارة أحسن، هذه العبارة أحسن. يستحب له أن يذكر الله ويدعو بما يشرع من خير الدنيا والآخرة، ويذكر الله جل وعلا بما شاء من الذكر، من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ القرآن فلا بأس، يعني في نفسه أو قراءة يسمع نفسه لا بأس بذلك. فقول لا بأس شيء، والاستحباب شيء آخر. أنا عندي في الاستحباب شيء توقف، لأنه لم يثبت في هذا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا ما كان بين الركنين فنعم، فحينئذ نقتصر عليه بين الركنين، لكن قضية الجواز باب آخر. قال رحمه الله، يعني شيخ الإسلام: وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في الطواف ذكر محدد معين، في الشوط الأول كذا، في الشوط الثاني كذا، في الشوط الثالث كذا، في الشوط الرابع كذا، في الشوط الخامس كذا، في الشوط السادس كذا، في الشوط السابع كذا. هذا لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا من قوله ولا بتعليمه ولا بأمره عليه الصلاة والسلام، بل للطائف أن يدعو بما شاء من الأدعية الشرعية، يدعو بما شاء، ما فتح الله به عليه مما يحفظه من خيري الدنيا والآخرة له ولمن أحب من الأحياء والأموات، يذكر لهم في يدعو لهم في هذا الموضع العظيم، يدعو لهم في هذا الموضع العظيم، يدعو بتيسير أموره ودفع الشر عنه وعن من يحب من إخوانه المسلمين، ويدعو بالمغفرة والرحمة لموتى المسلمين لموتاه ولموتى المسلمين ونحو ذلك، يذكر بما شاء ويدعو بما شاء. ثم علق رحمه الله بقوله: وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحوه ونحو ذلك فلا أصل له. فكيف لو رأى اليوم لكل شوط دعاء معين، حتى إنك لترى بعض الطائفين إذا ما اكتملت الصفحات قبل أن يأتي إلى الركن يتأخر كثيرا ولا يكاد يمشي حتى يكمل هذه الصفحات، ويشق على من وراءه من الطائفين، هذا كله محدث لا أصل له. كذلك الدعاء تحت الميزاب لا أصل له، لا يوجد دعاء معين يدعى به تحت ميزاب الكعبة، والميزاب هو المسراب الذي يسيل منه ماء المطر إذا نزل على سطح الكعبة. يقول رحمه الله: كل ذلك لا أصل له، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه صلى الله عليه وسلم بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب، يعني شيء معين متحتم في كل شوط أبدا، في كل شوطين كذلك، هناك ذكر معين يقوله في الطواف لا، اللهم إلا تلاوة هذه الآية بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، فهذا باتفاق الأئمة. وعلى هذا فإن نرى ما نراه من هذا الذي ذكرت لكم في هذه الكتب، كتب أدعية الطواف، لا شك أن هذا على هذا النحو بدعة محدثة، لأن تخصيص هذا بالشوط الأول وهذا بالشوط الثاني وهذا بالشوط الثالث يحتاج إلى ما؟ إلى دليل، إلى توقيف، وهؤلاء لا دليل عندهم، ففعلهم هذا منكر. يتفرع عليه هنا سؤال، وهو لو سألنا سائل وقال أنا عامي ما أحفظ من الأدعية شيئا وأريد أن أدعو كثيرا بكثير من الخير، وما أمامي إلا أن أخذ كتاب من كتب الأذكار المختصرة فأدعو بما يسر الله لي، نقول له لا بأس، إذا كان كذلك ما تحفظ الأدعية فخذ كتابا واقرأ ما فيه من الأدعية وادعو، لكن هذا للشوط الأول وهذا للشوط الثاني وهذا للشوط الثالث وهذا للرابع إلى السابع، هذا محدث بدعة منكرة. أما الذي لا يحفظ شيء من الأدعية وهو يريد أن يستكثر من الدعاء من الخير، نقول له خذ كتيبا فيه ما صح من الأدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعو به. مثال ذلك، الآن هنا يوزع كتاب للمناسك للشيخ عبد المحسن، وكتاب آخر فيه بعض الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار، فلو أخذ الحاج الذي لا يحفظ شيئا من هذه الكتيبات قرأ منها الأدعية المأثورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يحفظها ولا يستحضرها، دعا بها في طوافه ليحصل على الخير في هذا الموضع، لا بأس بذلك، هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. وروى أحمد في المناسك عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن الذي به الحجر الأسود. وروى أحمد في المناسك عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن الذي به الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورواه أبو داود وقال بين الركنين، وأخرجه أيضا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة مرفوعا. نعم، هذا الدعاء هو المشهور كما تعلمون من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا قال: وكل به، يعني الركن اليماني، 70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. رواه ابن ماجه وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال في روايته عن الشاميين ماشي، لكن روايته عن الحجازيين ضعيفة. نعم، هذا منها. نعم. وفي إسناده أيضا هشام بن عمار وهو ثقة تغير بآخره. والحديث قد ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص وقال إسناده ضعيف، وهو كذلك ضعيف الإسناد، أنه وكل بالركن اليماني 70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ثم قرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين، هذا لا يصح. وأما قراءة الآية مطلقا فهذا قد صح إن شاء الله. نعم. فائدة: قال في المطلع في حسنة الدنيا 7 أقوال: أحدها أنها المرأة الصالحة، قاله علي رضي الله عنه، والثاني أنها العبادة، وهو مروي عن الحسن رحمه الله، والثالث أنها العلم والعبادة، وروي عن الحسن أيضا، والرابع أنها المال، قاله أبو وائل وغيره، والخامس أنها العافية، قاله قتادة، والسادس أنها الرزق الواسع قاله مقاتل، والسابع أنها النعمة. والصحيح أنه يشمل ذلك كله، يشمل ذلك كله. وهذه التفاسير من باب تفسير بالبعض، هذا أخذ بعضا وهذا أخذ بعضا وهذا أخذ بعضا، فهذا ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع، كل واحد ذكر نوعا من الحسنات في الآخرة. نعم، فحسنة الله عليك بالآخرة تشمل في الدنيا تشمل هذا كله، وكما سيأتي أيضا معنا في الآخرة، كل واحد ذكر نوعا من الحسنات في الآخرة، والصواب أن هذا يشمل ذلك كله. نعم. وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال. أحدها أنها الحور العين قاله علي رضي الله عنه، والثاني أنها الجنة قاله الحسن، قاله الحسن وغيره، والثالث أنها العفو والمعافاة. انتهى كلام صاحب المطلع. نعم. قلت والأقرب أن المراد كل ذلك. نعم. وأعم منه مما ينشأ عنه خير دنيوي أو أخروي. هذا في حسنة الدنيا، والمراد بحسنة الآخرة جميع ذلك، وأفضل منه النظر إلى وجه الله تعالى وزيارته. نعم. وزيارته جل وعلا يوم المزيد. رزقنا الله ذلك ولا حرمنا منه بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. آمين. الحق أن هذه الدعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نكرة تعم الجميع، تعم جميع أنواع الحسنات المذكورة وغيرها في الدنيا، وتعم جميع الحسنات المذكورة وغيرها في الآخرة، فهي عامة لا تخصص بشيء معين من هذه الأنواع التي ذكرت. وهذه التفاسير عن هؤلاء رحمهم الله إنما هي من باب اختلاف التنوع، لا مضادة بينهم جميعا رحمهم الله، كل واحد فسر الحسنة بنوع من أنواعها، فهذا اختلاف تنوع لا تضاد. نعم. ويكثر في بقية طوافه من الذكر والدعاء، ومنه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، أي عملا متقبلا يزكو لصاحبه ثوابه. ومساعي الرجل أعماله الصالحة واحدها مسعاه قاله الحجاوي في حاشية الإقناع، وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. قال نعم. الشيخ نعم. قال الشيخ عبد الغني اللبدي الحنبلي في منسكه: الظاهر أن محل قوله واجعله حجا مبرورا إذا كان الطواف في الحج، وكذا في طواف عمرة لأنها تسمى حجا أصغر، وأما غير ذلك فلا والله أعلم. يعني إذا كان تطوعا، إذا كان تطوعا طوافا مطلقا ليس في نسك لا حج ولا عمرة، فما يقول اللهم اجعله حجا مبرورا، كما نرى ونسمع بعض الجهال يأخذ الدفتر وهو ما هو محرم لا في حج ولا في عمرة، يطوف طواف تطوع يقول اللهم اجعله حجا مبرورا، مكتوب في الدفتر يقول اللهم اجعله حجا مبرورا. نعم. وهكذا، بل بعضهم لا يحسن حتى القراءة. نعم. فهؤلاء يحتاجون إلى أن يتعلموا قبل أن يتعبدوا، فإن العبادة لا بد فيها من العلم قبل أن يشرع العبد فيها ليعلمها على الوجه المطلوب ويأتي بها كما أمر الله تبارك وتعالى. نعم. قال الشيخ زكريا الأنصاري في المنهج: قال الأسنوي: والمناسب للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة، ويحتمل الإطلاق مراعاة للحديث، ويقصد المعنى اللغوي وهو القصد. انتهى. قال ابن حجر: وظاهر كلامهم أن المعتمر يعبر بالحج أيضا، وهو ظاهر مراعاة للخبر، ولأنها تسمى حجا لغة، بل قال الصيدلاني إنها تسمى حجا شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة هي الحج الأصغر انتهى. أصح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، هذا في كلام، لكن أصح منه قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فهي مثله. نعم. ويدعو في طوافه بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك مستحب في جميع الأحوال، ففي حال تلبسه بهذه العبادة أولى. وإن شاء قال اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائد بك من النار. وقد قلنا قبل ذلك له أن يدعو بما شاء، فإن هذا المكان وهذا الموضع موضع الدعاء، فينبغي أن يجتهد فيه في الدعاء ويكثر من الدعاء بما أحب من خير الدنيا والآخرة لنفسه ولمن أحب من الأحياء والأموات، فهنا محل استجابة الدعاء، ينبغي له أن يكثر منه. وقراءة القرآن كذلك لا بأس بها، لكن في مثل هذه المواضع عليه أن يستغل بالإكثار من الدعاء. نعم. قال ابن الصلاح قوله وهذا مقام العائد بك من النار كلام يقوله المستعيذ، ويعني بالعائد نفسه، وهو كما يقال هذا مقام الذليل، وليس كما توهمه بعض مصنفي المناسك المشهورة من أنه إشارة إلى مقام إبراهيم عليه السلام، وهذا غلط فاحش وقع إلى بعض عوام مكة، رأيت منهم من يطوف الغرباء ويشير إلى مقام إبراهيم عند انتهائه إلى هذه الكلمة من دعائه انتهى. هذا مما أدركه رحمه الله تعالى ابن الصلاح، رآه بعينه ينقل هذا الكلام نقل الرائي له، يقول رحمه الله وهذا مقام العائد بك من النار، يعني هذا الموطن الذي أنا فيه وهو وصولي إلى البيت وطوافي ببيتك يا رب، هذا المقام هو مقام المستعيذ، ويريد بالمستعيذ نفسه، أنا المستعيذ، مقام المستعيذ بك من النار، وأنا مستعيذ بك من النار، خائف ذليل أرجو رحمتك وأخاف عذابك. فقوله مقام العائد بك يعني هذا الموطن الذي أنا فيه الذي قصدتك فيه إلى بيتك المعظم، هذا مقام يقومه المستعيذ بسيده الذي يستعيذ به. وأما ما توهمه بعضهم من أن قوله وهذا مقام والمراد بمقام مقام إبراهيم، هذا كلام باطل أبدا، يقول هذا غلط فاحش قد كان وقع إلى بعض عوام مكة، رأيت منهم من يطوف الغرباء ويشير إلى مقام إبراهيم إذا جاء إلى هذه الكلمة، حينما يقول وهذا مقام العائد بك يشير عند لفظة مقام إلى مقام إبراهيم، وهذه من جهالات الجهال بمكة قديما وحديثا، وحتى اليوم كم ترى من الجهال في مكة في باب المشاعر، وكأن الله خصهم بالعلم لكونهم من أهل مكة فقط، لم يتعلموا ولم يتفقهوا، فيكفي أنهم من أهل مكة يرثون الجهل لاحقا عن سابق، وإذا قلت له قال لا أنا عن أهل مكة أدرى، أهل مكة أدرى بشعابها، لكن العلم يستوي فيه الجميع، أهل مكة أدرى بشعابها، تعرف الطرق نعم، المداخل والمخارج نعم، أما العلم لا، قد يكون الآفاقي أعلم من آلاف منكم يا أهل مكة، من مثلك أنت أيها هذا الجاهل وأمثالك، بل لا يجوز أن تقارن به لأنه لا مجال للمقارنة، فكونك من أهل مكة هذا لا يعني أنك أصبحت عالما بالمناسك، علم بالمناسك يحتاج إلى تعلم، وهذا موجود عند أهل مكة. وهكذا الجهلة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفوتنا أن نلحقهم به ممن يسمون بالمزورين، وهم مزورون حقا، مزورون لدين الله جل وعلا، يكذبون على الناس الزائرين فيزورون عليهم دينهم. التزوير هو التغيير والتحريف، هؤلاء يأتون بهم ويذهبون بهم إلى ما لم يأذن به الله، ويزعمون أن هذا من المواقع التي هي كذا وكذا، هذا الموطن من المواطن التي تشرع زيارتها، وليس في المدينة ما يشرع زيارته إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا مسجد قباء، ثم أهل بقيع القرقد وشهداء أحد رضي الله عن هؤلاء جميعا. وما عدا ذلك لا يوجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم موقع ولا موضع تشرع زيارته، فالمزورون يزورون على الناس دينهم. فهؤلاء أيضا ملحقون بالجهلة من أهل مكة الذين هم على هذا النحو الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. والواجب على المسلم، على الحاج خاصة أيضا والمعتمر والزائر لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب عليهم أن يتعلموا ما يتعلق بأمر المناسك حتى يعبد الله على علم، فيسلم من التزوير الذي يتعرض له من هؤلاء المزورين. كفانا الله وإياكم شرهم وجهلهم. فهذا انظر في عهد ابن الصلاح يذكر رحمه الله أن بعض عوام مكة إذا جاء إلى هذه الجملة، وهذا مقام العائذ بك، يشير إلى مقام إبراهيم، لا هذا كذب، هذا غلط فحش في الكلام والفعل، بل مقام العائذ به سبحانه هو دخوله إلى بيته المعظم وطوافه به، فهو في هذه اللحظات عائذ بسيد هذا البيت وهو الله تبارك وتعالى، عائذ به من النار، وعائذ به من سخط الجبار تبارك وتعالى. نعم. قال ابن حجر الهيتمي: نعم. ونقل الرافعي عن أبي حامد أنه يشير عند قوله: وهذا مقام العائذ بك من النار، إلى مقام إبراهيم عليه السلام وأقره. لكن نقل الأزرعي عن غيره أنه يشير إلى نفسه واستحسنه، بل قال ابن الصلاح: إن الأول غلط فاحش، انتهى. نعم، هذا هو الصحيح. وابن الصلاح من أئمة السنة والحديث. وأما أبو حامد الغزالي فليس هو من أئمة السنة والحديث، قليل البضاعة في السنة والحديث، وكان اشتغاله جل عمره بعلم الكلام والفلسفة، ولذلك حشى كتبه ولا سيما الإحياء، إحياء علوم الدين، حشاه بالضعيف والموضوعات، لأنه لا علم له بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ينبغي للرافعي أن ينقل عنه مثل هذا، ولا سيما والرافعي أعلم بالحديث من أبي حامد الغزالي. ولكن قضية المذهبية أحيانا تغلب على الإنسان، نسأل الله العافية. فكون هذا شافعي وهذا شافعي حصل هذا، ولكن كلام أبي حامد الغزالي باطل، ما هو بس غلط، باطل. وكلام ابن الصلاح هو الذي فيه الهدى والصلاح، لأنه كلام صاحب سنة وحديث واتباع رحمه الله تعالى وغفر للجميع. نعم، فالصواب أن قول القائل وهذا مقام العائذ بك من النار المراد به نفسه يستعيذ بربه حينما وقف بين يديه أمام بيته المعظم. نعم. قال: وفيه نظر، لأنه إذا استحضر استعاذة خليل الله تعالى حمله ذلك على غاية من الخوف والإجلال والسكينة والوقار، وذلك هو المطلوب في هذا المحل، فكان أبلغ وأولى. وأيضا فتخصيص هذا الدعاء بمقابلة المقام يدل على أنه يشير إليه. انتهى كلام الهيتمي. والهيتمي مخلط في الاعتقاد أيضا، وما له حظ من معرفة السنة. بن حجر الهيتمي ليس له حظ وافر في المعرفة بالحديث والسنة، هو فقيه والتقليد غالب عليه، والتحرر منه من التقليد عنده قليل، ولذلك نصر كلام أبي حامد وانتصر له وهو باطل، ورد كلام ابن الصلاح وضعفه ووهاه وهو الحق وهو القوي. فكلام ابن حجر الهيتمي باطل تبعا لكلام أبي حامد، والنظر كله في كلامه هو، ما هو في كلام ابن الصلاح. قوله وفيه نظر، نقول لا والله، النظر كل النظر في كلامك ليس في كلام ابن الصلاح، بل كلام ابن الصلاح هو الموافق للأثر والاتباع، وكلامك هو الذي فيه النظر، والله يغفر للجميع. نعم، وسيأتي تصويب المصنف أيضا. نعم. قلت: الصحيح ما قاله ابن الصلاح وما استحسنه الأذرعي. نعم. ففيما قاله ابن حجر الهيتمي وما نقله الرافعي عن أبي حامد نظر ظاهر. نظر ظاهر، بل هو باطل قطعا، بل هو باطل قطعا، والعوام زلتهم بزلة العالم، وقديما قال السلف: زلة العالم زلة العالم. فهؤلاء العوام يأخذون من كلام العلماء الشواذ ويتعلقون بها جدا ويدافعون وينافحون عنها، والسنن لا يحرصون عليها، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا وكلامه قد دعم بالأدلة من كتاب الله جل وعلا وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ففيما قاله ابن حجر الهيتمي وما نقله الرافعي عن أبي حامد نظر ظاهر. نعم، لأنه لم ينقل. هذا هو التعليل، اسمعوا، لماذا كان فيه نظر ظاهر؟ هذا هو التعليل، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلة فيه أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. ولا عن الخلفاء الراشدين. هذا اثنين. نعم. ولم ينقل عن الخلفاء الراشدين. نعم. ولا عن سائر الصحابة أجمعين. هذا ثلاثة. ولم ينقل عن بقية الصحابة. نعم. ولا عن التابعين. هذا أربعة. ولم ينقل عن التابعين أيضا. نعم. ولا عن أحد من العلماء المعتبرين. هذا خمسة. نعم. ولا عن أحد من العلماء المعتبرين الإشارة إلى شيء حين الطواف بالبيت سوى الحجر الأسود. نعم. إذن فهو باطل لأنه محدث، ليس من كلام الله، في كلام الله شيء من هذا الباب، واضح هذا يقينا. طيب، إذن العلة فيه لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن الخلفاء الراشدين، ولم ينقل عن بقية الصحابة، ولم ينقل عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة المعتبرين. فإذا كان لم ينقل عن النبي في سنته صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين أصحاب السنة المأمور باتباعها رضي الله عنهم ولا عن بقية الصحابة الذين قال فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول فيهم أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي متوعا. ولا عن التابعين الذين هم مدرسة طلاب هذه المدرسة، ولا عن العلماء المعتبرين من أئمة الإسلام أئمة الهدى. فإذا كان كذلك فلا حاجة لنا نحن فيه، نحن لسنا محتاجين إليه، ومن فعله فقد تعبد بالخرص والهوى لا باتباع بالاتباع والهدى. وفرق بين من تعبد بالاتباع والهدى وبين من تعبد بالخرص والهوى، ذاك يوفى عمله إن شاء الله، وهذا ليس له من عمله إلا التعب. نعم. ولا عن أحد من العلماء المعتبرين الإشارة إلى شيء حين الطواف بالبيت سوى الحجر الأسود. نعم، لا يعلم الإشارة إلا إلى الحجر الأسود، إذا لم يمكن تقبيله أو استلامه فإنك تكتفي بالإشارة إليه، أما ما عدا ذلك فلا شيء يشار إليه. الركن اليماني وهو أعظم لا يشار إليه. نعم. وعند بعض الفقهاء والركن اليماني. نعم. فالإشارة في الطواف إلى مقام إبراهيم ليس مشروعا، بل هو فعل مبتدع والله أعلم. هذا هو الصحيح، فعل مبتدع جاء عمن؟ عمن لا حظ له في معرفة السنة، فتبعه بعض الأمة من جهالها. أعمن يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. فالذي لا يستضي بنور سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون قائدا لغيره، لأنه أعمى. والله جل وعلا قد أنكر في هذا قوله: أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، ما لكم كيف تحكمون؟ العوام هؤلاء لا يتبعون، ما يهدونكم، يحتاجون من يهديهم. فالعبرة ليست بهم، والذي لا علم له بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان إنما يؤتى من هذا الباب، وخصوصا في هذا الموطن الذي أكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ما؟ على أن نأخذ عنه فيه، لأنه تعلق بركن من الأركان الخمسة: خذوا عني مناسككم. فالذي ينبغي لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يأخذ منسكا، إذا لم يكن عالما وعنده علم، يأخذ منسكا لأحد العلماء المعتبرين المعروفين بالاتباع للكتاب والسنة ويعول عليه. أما من هب ودب لا، سيجد فيه مثل هذا وأمثاله من الطوام ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. فعليه أن يتحرز لدينه، لما؟ ليطابق امتثال الأمر الذي فيه: خذوا عني مناسككم. نعم. تنبيه. نعم. إذا حصل على الطائفين زحام من جهة مقام إبراهيم فإنه يسوغ تأخيره بقدر إزالة الضرر، لأن المقام ليس هو البقعة التي هو بها الآن، وإنما هو نفس الحجر والله أعلم. هذا يريد به رحمه الله الإشارة إلى مسألة وقعت ونزلت في حينه، وهو أنهم حينما أرادوا في عهد الملك عبد العزيز توسيع في عهد الملك فيصل توسيع المطاف، هل وكان المقام مقام إبراهيم، الحصى هذه الصخرة التي وقف عليها للبناء كانت قريبة إلى البيت، هل يصوغ تأخيرها أو لا يصوغ تأخيرها؟ لأن الناس ينحصرون بين بين الكعبة وبين المقام، يزدحم عليهم كما ترونه الآن في وضعه الحالي، وقبل كان أقرب إلى الكعبة فكان الازدحام أشد، فهو يشير إلى هذا. وقد وقع خلاف بين العلماء في ذلك الحين ولغط كثير، والحق ما حققه العلماء المحققون المدققون العالمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى رأس هؤلاء شيخ شيوخ هذه البلاد في زمانه، شيخ شيوخنا سماحة العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكتب في هذا كتابا يقضي بجواز تأخير المقام، مقام إبراهيم من موضعه الذي كان فيه في ذلك الحين إلى موضعه الحالي، والذين اعترضوا عليه رد عليهم رحمه الله نقلا وعقلا. أما نقلا فقد نقل يقول في عهد عمر، هو كان أصلا ملتصق بالبيت، فنقل في عهد عمر وصار في هذا المحل، فالذي جوز نقله إلى هذا المحل يجوز نقله من هنا إلى هنا. لما؟ لأن الحاجة التي نقل من أجلها والعلة التي نقل من أجلها وهي الزحام في ذلك الحين فنقل إلى هذا المحل، تكررت مع ازدياد الناس فينقل من هذا المحل لأجل هذه العلة إلى هذا المكان، لا شيء في ذلك. هذا مختصر المسألة كلها، وهي مبسوطة في المؤلفات التي ألفت في ذلك الحين وموجودة في فتاوى شيخ شيوخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في جوابه المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم. نعم. تنبيه آخر، لقد وضع الملك فيصل بن عبد العزيز حفظه الله بعد عصر يوم السبت، هذا زمان يوم هذا الكتاب، يوم كان الملك فيصل حي في حياة المصنف رحمه الله في ذلك الحين. نعم. 18 رجب 87 و300 و1000 للهجرة، المقام بداخل زجاج محاط بشباك صغير طلبا للتوسعة على الطائفين، وذلك بعدما أزيلت الأعمدة والشباك الكبير وسقفهما الذي على المقام، فجزاه الله أحسن الجزاء والحمد لله رب العالمين. نعم، هذه القضية أيضا صارت قديما في عهد هؤلاء رحمهم الله، وصار الخلاف فيه، وكان المقام ليس كهذه الحال، هذا الموقف الذي وقف عليه إبراهيم وهو الحصى الحجر، يعني كان محاطا ببناء لا يحتاج المقام إلى ربعه ولا خمسه ولا سدسه ولا عشره، مبني عليه مثل البيت، مضيق على الطائفين حول الكعبة، غرفة قريبا من الغرفة الصغيرة، لعلكم ترونها في الصور القديمة التي التقطت للمكان في ذلك الحين، وقد حصل فيه نزاع في ذلك الحين قديما وصار الكلام، وقد رد على من اعترض على هذا ونقل وحجر إلى ما إلى أن صار المقام على قدر إيش موضع الحصى، فبني عليه هذا المبنى الذي ترونه الآن، شبك وفوق الشبك الزجاج، ثم أحيط بالنحاس الأصفر ورفع عن وجه الأرض وأخر إلى موضعه الحالي الذي نراه نحن، وتوسع المطاف للطائفين فجزاهم الله تعالى خيرا. نعم. ويقول إن شاء عند الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد، اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وأسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرابا هنيئا لا أظمأ بعده يا ذا الجلال والإكرام، وإن شاء بين الشامي أي الغربي واليماني، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. وعند الفراغ من ركعتي الطواف يقول إن شاء: اللهم هذا بلدك الحرام ومسجدك الحرام، وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال سيئة، وهذا مقام العائل بك من النار، اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إنك دعوت عبادك إلى حج بيتك الحرام وقد جئت إليك طالبا بذلك رحمتك مبتغيا مرضاتك، وأنت مننت بذلك علي، فاغفر لي وارحمني، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، إلى غير ذلك من الدعاء المشروع. وعلى كل حال هذا دعاء له أن يدعو به، هذا كله دعاء طيب له أن يدعو به، لكن تخصيصه عند الركن العراقي هذا لا يثبت، وغفر الله للمؤلف. وكذلك الثاني دعاء لكن يقوله بعد الفراغ من ركعتي الطواف يحتاج إلى إثبات، لا أعلم لهذا دليلا يثبته في هذا الموطن. أما كونه يدعو به في أثناء طوافه أو بعد فراغه أو قعوده في هذا المسجد عند وروده وجلوسه لا بأس بذلك كله، يدعو بما شاء. أما أن يخصصه بهذا عند هذا الركن وهذا عند فعل كذا، رجعنا إلى قريب من الذي بين أيدي الناس الآن، هذا للشوط السابع وهذا للشوط الأول، أليس كذلك؟ قريب منه، ليس بينهما فرق. الشاهد له أن يدعو من هذا الدعاء الذي ذكره المصنف بما شاء، وكله دعاء طيب رحم الله المصنف إذ جمعه، لكن أن لا يقول هذا إلا في هذا الموطن أو يقول هذا إذا فرغ من هذا في هذا الموطن هذا يحتاج إلى دليل يثبته، وفي هذا نظر. نعم. ويدع الحديث في الطواف إلا الذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما لا بد منه كالسلام ورده، لأن الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. قف على هذا، الكلام في هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم عند قوله رحمه الله الطواف بالبيت كالصلاة إلا أنه رخص في الكلام فيه، فلا يتكلمن أحد منكم إلا بخير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول جزاكم الله خيرا، ما معنى كلمة بأخرة وما ضبطه؟ ضبطه الذي سمعته، بأخرة على وزن شعرة عشرة، نعم بقرة، وهكذا هذا ضبطه، ومعناه أنه اختلط في آخر حاله في آخر حياته. وما هي أفضل طبعة لكتاب الأذكار؟ والله يا ولدي السائل لا أدري، الطبعات كثيرة، ولكن حسب ما أعرفه أنا النسخة الجميلة نسخة التعليق التي علق عليها الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، هذا أحسن ما وقع بين يدي، ولا أدري هل هناك طبعات أخرى جدت، بيقين جدت لكني لم أطلع عليها، فللأذكار للنووي هذا. أما الحصن الحصين فلا أعلم، الحصن الحصين لابن الجزري ما أعرف فيه شيئا، نعم، لكن إن أخذته مع تحفة الذاكرين طيب للشوكاني فإنه يبين، وإن كان يسكت أحيانا كثيرة عن الضعيف. يقول إذا كان معي جماعة لا يحسنون القراءة، لا يعرفون القراءة إلا أني ألقنهم الأدعية، وهذا لا يمكن إلا برفع صوتي، ولكني لا أرفع صوتي كما يفعل بعض الناس اليوم، ولكن أقول لهم وهم بقربي، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، لا بأس بذلك، ما دام لا يؤذي الناس وهم بقربك ويسمعون منك، ولا تقوله كما يقوله القائلون اليوم، فقد تحرزت لنفسك بثلاثة أسباب فجاز ذلك ولله الحمد. أولا الذكر، السبب الأول ذكر الداعي أنهم لا يعرفون شيئا فيحتاجون للتعليم. الثاني أنك تعلمهم ولكن هم بقربك يسمعون بالصوت الخفيف. والثالث لا ترفع صوتك كما يرفعه هؤلاء المزورون اليوم. نعم. هذا يسأل عن الصندوق الشهري هذا الذي يجمع لهؤلاء ويعطى هذا الشهر وهذا الشهر، لا بأس بذلك. وهذا يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم وفيك أيضا، نسمع من يصف الرازي وغيرهم من الأئمة كالغزالي بالأئمة كالإمام، فما الحكم؟ الأئمة قد قال الله جل وعلا مبينا وصفهم في كتابه: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين نعم تنال الإمام في الدين، ولا بد أن يكون الإمام يهدي بأمر الله جل وعلا. يقول: ما هي أسلم طريقة استعملها في الحفظ أثناء استعملتموها لي أنا للحفظ أثناء طلبكم للعلم؟ لأن الحفظ يشق علينا. أولا تضرع إلى الله جل وعلا، أولا تضرع إلى الله جل وعلا بأن يفتح الله عليك ويرزقك الحفظ سبحانه وتعالى، فهو هبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يمن بها علي وعليك وعليكم جميعا وأن يحفظها علينا. الثاني عليك أن تبادر هذا في شبابك. الثالث أن يكون في وقت فراغك وعدم اشتغالك، لأن الذهن منجمع فتحفظ. الرابع أن يكون هذا منك مع المداومة على المراجعة والنظار، مراجعة المحفوظ، فأنت إذا فعلت ذلك إن شاء الله يحصل الخير. والرابع وهو أهمها والخامس لا أدري، إذا فعلت ذلك فهو البعد عن المعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي. فأرشدني إلى ترك المعاصي فقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فإذا صفى القلب حفظ بإذن الله جل وعلا. كونه في الصغر أيضا أقوى وأقوى. هذا السائل أيضا يقول: إذا نسي الطائف التكبير عند محاذاة الحجر أو في الشوط الأول أو غيره فماذا عليه؟ طوافه صحيح لا شيء عليه، وهذا كله سنة ولله الحمد. الحمد لله. هنا سؤال أيضا البارحة جاءني قبل أن نختم. نعم، مع أن تكلمنا فيه أظن بالأمس. يسأل عن المرأة واستلامها للحجر، أنا قلت هذا بالأمس، هذا شدد أن نقرأه، قلت هذا بالأمس. المرأة كالرجل تستلم الحجر، لكن إذا لم يكن إيش؟ إذا لم يكن زحام. إذا كان ثم زحام فلا تطوف، كما قلنا في حديث عائشة تطوف بعد الرجال، خلف الرجال، خلف دائرة الرجال. لأنها مأمورة قلنا بماذا؟ بالستر وعدم المزاحمة. فعائشة رضي الله تعالى عنها كما تقدم معنا ومر قبل أمس، ما هو أمس، يوم الخميس، كانت تطوف خلف الرجال من وراء الرجال بحجزة، يعني محجوزة عنهم بحاجز ثوب تحجز به فلا تأتي إلى الرجال، مثل ما ترونه الآن قريب من الذي يفعلونه الآن. ذكر الحافظ ابن حجر هذه الحجزة أنها ثوب مثل ما يفعل بعض الناس على امرأتين، لكن على أساس ما تضيع عليه ويدخل بهم في وسط الزحام، هذا غلط. لما الأراد بالحجزة أن تكون في الخارج حتى لا يمسها الرجال. هذا حديث عائشة كانت تطوف من وراء الرجال بحجرة، الحجرة هي الحجزة من الثوب، تحجر عليها الحجرة هذه، تحجر عليها ولا يأتيها الرجال، تكون في طرف الطواف، هذا طواف المرأة حتى لا تزاحم الرجال. فإذا كان هذا في الطواف فالاستلام من باب أولى وأولى. وقد جاءتها مولاة لها، ظن في مصنف عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة نسيت، قالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت أسبوعا يعني سبعا واستلمت الحجر قالت مرتين أو ثلاثا. فقالت لها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، مرتين أو ثلاثا تزاحمين الرجال، أو قالت تدافعين الرجال. فدعت عليها عائشة، لأن هذا ما يأتي إلا مع النساء بإسناد صحيح عن عائشة، قالت لها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، يعني لا جعل الله لك أجرا تذهبين تزاحمين الرجال. ومر معنا أيضا حينما قالت لها مولاة لها: هيا بنا، وهي تطوف بحجرة، قالت لما فرغت فقالت لها مولاتها: هيا نستلم الحجر، قالت: إليك عني، وأبت. تذكرون هذا ولا لا؟ وأبت. فهذا لا يسوغ للمرأة مع الرجال، لا يجوز لها، يجب عليها أن تحتجب عنهم وأن تحتجز عنهم في جانب. اليوم أنت تفر من بعض النساء وهي تدكك وتدكمك كأنها الدبابة، لا تبالي من أمامها ولا عن يمينها ولا عن شمالها أبدا، ما تبالي بهذا. بعض النساء أعوذ بالله، يعني هذه عبادة، ما جئت لتتحمل الوزر. وهكذا أنت أيها الرجل، هذه عبادة، ما جئت تتحمل الوزر وتؤذي خلق الله، لكن عليك أن تدرأ ما استطعت. وتقول رضي الله تعالى عنها، لأن هذا كله لأجل الستر والبعد عن الاختلاط بالرجال، تقول رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن الرمل قالت: ليس على النساء في الطواف رمل، أليس لكن فينا أسوة؟ تقول رضي الله تعالى عنها. وهذا قد ورد عنها رضي الله تعالى عنها من طريقين، ورد عنها من طريق فيها مجهول يرويها عنها مجاهد، وورد عنها من طريق فيها شريك القاضي وهو سيء الحفظ. فالطريق التي فيها مجهول مع الطريق التي فيها ضعيف تتقوى وتكون حسنة لغيرها، والطريق التي هي موصولة وفيها مجهول وفيها ضعيف هذه عند أظنها عند الشافعي في الأم، عند الشافعي في الأم، والثانية عند البيهقي في السنن. فالشاهد هذا حال عائشة رضي الله تعالى عنها. فاستلام المرأة للحجر هذا هي كالرجل سواء، لكن متى؟ ذا لم يكن ثم زحام للرجال، وهذا نادرا ما يكون، نادر يحصل، لكنه نادر في أوقات قليلة، أما في أيام الحج فلا أظن حتى بعض الرجال أو الكثير من الرجال الأقوياء يصلوا إليه في هذه الأزمان. فينبغي للنساء أن يؤثرن الستر والسلامة في العبادة على المغامرة بأنفسهن في مثل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.